بمنه الكريم أن يشفي مرضانا ومرضى المسلمين. من إصداراتنا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. إلى كل مريض مهموم، إلى كل مبتلى مغموم. أنقل لكم قصصا لمن اكتووا بنار السحر واصطلوا بعذاب السحرة. من هنا من لكت السحر أو عقل، لكن النيران في قلبي شعل صاحي. دم. كم هم الغرقى؟ كم؟ وكم هم الصرعى؟ كم؟ وكم من أحياء لكنهم موتى؟ كم من مؤمن فقد إيمانه ومسلم هدم إسلامه وآخر وقع في حبائل الشيطان وأعوانه؟ يعيش في رعب وخوف وانعزال عن الناس، وكم من السحرة قد أصابتهم شياطينهم، ومنهم من قتلت ما أخبثهم، يلبسون لباس الدين والصلاح والتقوى، وقد تجدهم أحيانا قد يصلون مع المسلمين في المساجد. تنبهي. المرأة تريد أن تسيطر على زوجها، فأهل الشعوذة عرفوا نقطة الضعف في النساء فاستغلوا هذه النقطة لخداع الناس، وللأسف أن النساء هن أكثر ضحايا أهل السحر والشعوذة والدجل. وبدأت قصة المأساة. أخذت ورقة وكتبت رسالة وأشعلت النار في جسدها. هكذا أكلت النار جسد تلك الفتاة. هكذا قتلت أيامها، ضيعت آمالها، قتلت نفسها. كنت نورا ساطعا في دنيتي مثل اسمي، لكن النور أقل. أتريدون أن تعرفوا من قتلني حقيقة؟ إنهم أبي وأمي وزوجي وحبيبي وصديقتي. نعم، هم من قتلني، وأسأل الله ألا يسامحهم. كيف تريدون النصر على الأعداء والقطر من السماء والصحة والشفاء؟ هناك من يغضب رب الأرض والسماء. حقيقة يعترف عندما قبض عليه أنه بصدد عمل سحر لعائلة بقيمة 700,000 ريال. عمل سحر لامرأة على مادة دهنية ودهن به حمامة وطيرها. يأمر امرأة بطبخ رأس كلب وتقديمه لزوجها. احضر يا خادم الآية. وكذب، ليس للآيات خدام. هل للسحر حقيقة؟ هل يطغى الأبدان أو يؤثر في الإنسان؟ فالسحر يقتل ويمرض المسحور ويهدم البيوت ويفرق الأسر ويعطل الزواجات ويسبب العقد وإسقاط الأجنة. ولا عمر الله، كم بالسحر من مجتمعات شتتت وبيوت فسدت وزوجات طلقت وأسر فرقت وأعراض انتهت. حقيقة أصبحت أكرهه وأتضايق من دخوله البيت حتى انقضت 20 عاما. حقيقة جعلها كلما وقف أمام الباب بسيارته أخذت عباءتها فيقع عليها وهي مسلوبة العقل والإرادة. مملكة السحر. ومع ذلك كله لم تنجح في سحر ذلك الشخص الذي تريد، ورد الله كيد الساحرة. دفع 1,000,000 ريال فعملوا له عملا على حجر، حتى قال أحد السحرة من شدة إتقانهم وتعبهم في هذا العمل: لو أردنا نحن أن نفكه ما استطعنا، وسيعجز كل من أراد فكه. من الذي يفكه؟ من الذي يفكه؟ إنه الله، إنه الله، إنه الله. وما هم بضارين به أحد إلا بإذن الله. مملكة السحر. نغوص في أعماقه، نكشف أسراره، نهتك أستاره، نبين فضائحه، نبدد ظلامه. مملكة السحر. كنت نورا. رياض للإنتاج الإعلام تقدم مملكة السحر لفضيلة الشيخ مفلح الشمس. من إصداراتنا: ذكرى، إذا أردت أن تكلم الله فادعه، وإذا أردت أن يكلمك الله فاقرأ كتابه. ذكرى. ألم نجعل الأرض مهادا ذكرى، والجبال أوتادا ذكرى، وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا فاحذروا يا أولي الألباب إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون القرآن هو الحق من ربك وأي كلام أعظم من كلام الله حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين القرآن ذكر إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما تلاوة مباركة لسور السجدة الدخان الرحمن الواقعة الحاقة النبأ ذكر بصوت القارئ سليم بن حمدان وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة رياض للإنتاج الإعلامي الرياض الملز شارع الأحساء مقابل وكالة نيسان هاتف وفاكس 01-47-44-41 للاتصال 050-521-9593 للإرسال 050-44-88-98 التوزيع 055-44-88-98 البريد الإلكتروني riyad-eng@hotmail.com جميع الحقوق محفوظة لدى وزارة الثقافة والإعلام بالمملكة العربية السعودية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.